نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر كل شياطين الإنس والجن الذين يستهدفون هذه القناة أو يستهدفون يعني فيديوهاتنا أو الرقى التي نضعها. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لكل الزهريين يعني تحبس أنفسهم في عالم الجن والشياطين وتكون النفس هائمة لهذا نسميهم وأسميهم أصلا من قبل يعني من قبل المغربين، لأن النفس في غربة والرجيم إبليس تجرأ على خلق الله بهذه المؤامرة بوضع أنفس الجن في جسد الزهري. لهذا فإن الجسد هو ليس جسم في هذه الحالة، وهنا يسهل على الشياطين والجن الدخول والمكوث، لكن عند رجوع النفس بإذن الله العلي العظيم فحسب ما وصلت له بإذنه سبحانه يستحيل دخول الجن والشياطين. وهذا هو السبب الذي كانوا يقولون أن جسد الزهري يعني شفاف، وهناك الكثير جدا يعني سبحان الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني حتى من الرقاب يعني الذين يسمون رقاب، نحن لا نزكي أي مخلوق، ولقد رأينا بالفعل وحقيقة أن الكثير جدا جدا جدا من يقول صراحة أنه يعمل معه الجن المسلم وأنه كذا، والله من يستعمل هذه الأمور بالنسبة لنا هو عبارة على خادم لإبليس الرجيم. ويعني أكمل الحديث، يعني هناك الكثير يعني من هؤلاء الذين يسمون رقاط ويتحدثون عن الجسد الشفاف للزهري، وبينهم من تجرأ أصلا وقال أن الزهري لا يستطيع أن يرقي، الزهري لا يستطيع أن يرقي غيره وإنه لا يصلح للرقية. لماذا؟ لأن جسده شفاف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني سبحان الله والله وثم والله. الزهري قراءته أقوى بكثير جدا جدا جدا من أي راق، يعني راقي يعني ليس زهري، يعني أقوى منه يعني في كل شيء. وحتى حصلا يعني قراءته عندما يقرأ فريقه وهواءه أصلا هو يحرق الجن، يعني يحرق الجن، لكن الرجيم تلبس بالعباد وتلبس بهؤلاء، أو أن منهم من يعلم أصله أنه جند من جندهم فيريدون أن يزيحوا يعني الزهريين لكي لا يرقي الزهري أهله أو هكذا أمور. وأقول وعند حبس النفس هم يقوموا بأعمال كثيرة على الجسد ليس بالمفهوم القاصر فقط أن الشياطين في الجسد، لا بل يكون يعني ما سأذكره بإذن الله العلي العظيم. أولا استغلال دم الزهري لأن الشياطين والجن تتغذى منه، ولهذا نلاحظ يعني الأنيميا ويعني فقر الدم بالنسبة للسلالة. ثانيا السحر المتقدمين ممن واجهناهم وتم تدميرهم بإذن الله العلي العظيم، لكنهم يرجعون ويعني بين قوسين هم يرجعون لأن لديهم يعني الاستنساخ، يعني من هؤلاء السحرة من يقوم باستنساخ نفسه أصلا يواجهنا يعني منسوخه يعني ويكون هو في مكان آخر، وهذه أمور أخرى يعني لا أدخل فيها يعني الآن. كما قلت يعني يقومون بعملية استنساخ للزهري وأخذ بويضات الزهرية أو مني الزهري ويمزج بطريقة متطورة جدا، هم يريدون هذا. أنا أتحدث هم يعني ماذا يريدون، أما الله أن يوفقهم أم لا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. هم بطريقة متطورة جدا غايتهم أن ينتج شياطين يحاربون مع الدجال المسيح الرجيم، يعني فيهم قوة الجن وقوة يعني الزهريين. ثالثا لكي يسحبوا كل طاقة الزهري، وخاصة مع أننا في آخر الزمان، تكالبوا ويكثفوا في هذا، لأنه كما قلنا أن طاقة الزهري تجمع ليمدوها هؤلاء الملاعين إلى مسيح الدجال، وكذلك ليكون الزهريين ضعاف لكي لا يواجهون هذا اللعين يعني في تلك الحرب التي ستكون بين المسلمين وجنود الدجال من الشياطين والسحرة. وسحب الطاقة كما ذكرت من قبل يعني طريق قلب الأوراق يعني مثبتة في الناصية والمعدة وأجهزة التي تكون في الجسد، فعند الإحساس بنبضها يعني عندما نحس بنبض معين فهذا يعني أن في تلك اللحظة بدأت عملية لسحب الطاقة. وبين القوسين يعني لو كان صوتي ولم أكن مريضا وكان صوتي يعني يسمح اليوم، والله لو وضعت رقية يعني لتدمير هذه الأجهزة بإذن الله العلي العظيم. أقول يعني خلاصة القول، هناك من الزهريين بالملايين أنفسهم محبوسة منذ ولادتهم أصلا. وبالنسبة للزهريين يعني الذين استمعوا إلى رقية البارحة بإذن الله العلي العظيم وتحرير هذه الأنفس، يعني صراحة هناك أشياء تحدثت عنها قبل بداية التسجيل بأن الزهري يعني سيحس بأمور عديدة، والأشياء التي يحسها أنه يشم يعني شيء أو أنه يحس نفسه وكأن يحس ب وكأن نفسه في بحر في ماء في كذا أشياء، يعني هذا يدل على أن النفس محبوسة، النفس محبوسة في المكان الذي أنت تحس عند الاستماع إلى الرقية. في الصباح في الصباح بإذن الله يعني الحمد لله هناك الكثير من بشرنا اليوم يعني ويعني جزمت بإذن الله العلي العظيم، والله أعلى وأعلم وأجل، ومن قال الله أعلم علمه الله، أنه ردت أنفسهم بإذن الله العلي العظيم ورد الله أنفسهم. وأنا يعني نصحتهم ووضعتها في القناة يعني هذا الصباح أن من يستيقظ في الصباح ووجد نفسه تعبان جدا ولا يستطيع الاستيقاظ هذه مبشرة يعني كثيرة، وأن يجب أن يقوم بالاغتسال بالماء البارد، لأنه عند الاغتسال بالماء البارد لكي تتنقى النفس، النفس كانت في مقابر لهذا سيكون معها دود، النفس كانت في يعني في جحور وفي كهوف لهذا ستكون فيها عناكب وهكذا أمور، يعني يجب الاغتسال بماء بارد لكي يعني تتطهر النفس وتخرج هذه الأشياء كلها بإذن الله العلي العظيم. وأقول يعني بالنسبة لهذه السلالة هناك من الزهريين يعني كما قلت بالملايين أنفسهم محبوسة منذ ولادتهم أصلا من أجدادهم إلى أمهاتهم، تنقل يعني السلالة يعني من أجدادهم والسحرة والشياطين تتبعهم، لهذا أقول دائما أن الزهري في بطن أمه سحر أصلا وثبت في جسده باللورات وأمور عديدة، ومنهم صراحة أنا يعني متيقن يعني وأعرف من أصلا سلبت له نفسه يعني منذ ولادته، لأنهم يعرفونهم أو أن من أجدادهم من كان متعاهدا مع السحرة أو عمل سحرا أصلا فتعاقبت الشياطين مع الأجيال، وهذا ما يسميه التافهين بسحر الوراثة، وهو في الأصل انتقال المؤامرات الإبليسية في السلالة الزهرية. يعني عندما يقولون سحر يعني موروث وسحر وراثة، يعني نحن وكأنهم يصغرون في الموضوع يعني سحر وراثة، لكن اسمه الحقيقي هو انتقال المؤامرات الإبليسية في السلالة الزهرية. لهذا أكبر ضربة لحزب الشيطان بإذن الله العلي العظيم هو أن وجدت رقية فيها توجه لجبار بتحرير أنفس الجن والزهريين، لأن نفس الزهري تشع بالنور والقوة، إذا دخلت الجسد فقد أصبح جسم وهي أصلا تطرد الشياطين، النفس هذه أصلا هي تطرد الشياطين من الجسد الذي أصبح جسم، وهنا تكون أكبر كارثة يخافها الشياطين. وهذه يعني المعلومة ربما لا يعرف إلا القليل الذين يحسبون على أصابع اليد الواحدة، أنا لا أعرفهم لكن أقول ربما، وهي أن كل الأنفس لا تخرج من الجسد إلا في الموت، بل حقيقة تخرج الروح في الموت، لكن سبحان الله يعني نفس الزهري عندما ترجع للجسد وليست مسجونة فإنها تخرج عند النوم وحقيقة تقاتل الشياطين والسحرة وتتنقل أسرع من الجن وتجوم حتى النجوم والكواكب. وهنا فإن ما يراه الزهري فيما يسمى منام هو ليس منام بل هو حقيقة. وأقول أن كل الأنفس والله وثم والله لإني تحدثت مع أنفس الزهريين وأشهد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أني تحدثت، ليس يعني فقط يعني هي النفس والجسد واحد، لكني تحدثت فعلا مع النفس وكل الأنفس يعني هي توافق شيء واحد، أنهم رجعوا إلى الأجساد لينتقموا من الشياطين ومن السحرة ومن هكذا أمور، هذه أنفس الزهريين يعني هم هكذا. لهذا فإنه لا يأتي غبي مفسر أحلام، ويريد تفسير حلم الزهري، لأن حلم الزهري يعني هو الذي وقع لا يحتاج إلى تفسير. ولهذا عندما يرى الزهري في نومه ضربة في مكان كذا أو شيء كذا، فإنه عند الاستيقاظ يجد أثر الألم في جسده، وهذا ما يبين أن ما وقع لنفسه يحسه الجسم، وهذا ما يدل أن نفسه تخرج في المنام، نفسه تخرج في المنام. وهناك حقيقة من الأنفس التي تحدثت معها وقالت نعم نحن نخرج في المنام. يعني سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله أني أعلم أن لدي يعني ملائكة تحفظ ما أقول وملائكة تكتب ما أقول، وأعلم أنه سأقابل بكلامي كله رب العالمين، ولست يعني أتجرأ لهذه الدرجة أن أعلم كل هذا، وأعلم أن الرقيب الآن يسمعنا ويعلم مستقرنا، وأتقول بأشياء ربما يظنها العباد يعني خزعبلات وأمور أخرى. وأقول يعني أقول بإذن الله العلي العظيم أن يعني هناك من الأخوة مثلا كثيرا لنرجع إلى يعني حديث يعني خروج النفس يعني الزهري في المنام، يعني هناك من الأخوة الكثر من يقول يا شيخ رأيتك تقاتل مع الشياطين وجنبي إلى جنبك، أقول نعم نفسي ونفسك كانت معا في القتال، والذي رأيته هو الذي وقع، لا أن يأتي غبي مفسر أحلام ويتفلسف. يعني أريد الوصول إلى هذه النقطة أن الزهري دم واحد، والله أعلم يعني من أين هذا الدم بالضبط، والله إني أعلم بإذنه سبحانه يعني منبع هذا الدم بالضبط، لكن لم يأتي الوقت لكشف هذا. لهذا في الدم يعني يحن كل الرقاة، تجد يعني مبتلى يناديه يعني ينادي بالشيخ، لكن مع راقي معين يناديه أخي يعني مباشرة، وإن ناده بشيخ فإنه في داخله يجد معنى أخ أقوى، فيحس بحب في الله وتواصل. لهذا يجب على الزهريين أن يكونوا صفا واحدا، إذا دعا أحدهم في صلاته أو في أي وقت فعليه أن يدعو للجميع. آخر الزمان اقترب، هم يكثفون عملهم على الزهريين، وأقول أن هذه السلالة ناصرها الله سبحانه، وهي منصورة بإذن الله، لأنه من المبشرات أصلا هو أن الله يكشف لنا المؤامرات الكفية ويوفقنا في وضع الرقى الربانية التي تنسف مخططاتهم. أكثر من الدعاء بأن يدمر مركز يعني وكل جهاز إبليسي يسحب الطاقة من الزهريين، ليس عليك فقط بل على كل الزهريين. أكثر من الدعاء وأن يصعق كل من يريد سحب الطاقة من السلالة. أكثر من الدعاء أن يحفظها الله، يعني يحفظ هذه الطاقة بحفظ الحصين المنيع ويحفظ هذه السلالة. اعلموا أن طاقتكم تتجدد في دمكم كل يوم، والنفس تشع ويزيد نورها كلما كان ذكر الله والقرآن وكل الأعمال الطيبة كثيرة ومتواصلة. سبحوا الله في كل حين وفي كل مكان، اتركوا القلب ينبض بحب الله الذي آتاكم، ما لو تعلمونه جيدا أو تفهمونه لما تركتم يعني حمده وشكره سبحانه. ثانية أقول أنتم أقوياء، أقول أنتم الأقوى والأقوياء بالله، إنكم أنتم السلالة، لو تفهمون منبعها لأصبح إبليس الرجيم أمامكم صغير جدا جدا. أستودع الله هذه السلالة في كل حين، وهو خير الحافظين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واعذروني على يعني صوتي، أحاول يعني أن أتحدث بصوت يعني مفهوم، اعذروني على هذا الصوت، ونحن لا نعلم إن بقينا في هذه الحياة أم لا، لهذا كل ما لدينا ما دامت الروح في الجسد نحاول أن نوصله للعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.